بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده هنبدأ مع بعض المحاضرة 7 من كورس باوربوينت 365. النهاردة محتاجين نقفل شوية شغل كتير جدا في الباوربوينت، علشان عندنا الثلاث ايام بكرة وبعده وبعده، يعني الثلاث واربع وخميس، هيبقى فيهم الشغل بقى اللي هو الاحترافي بتاع الباوربوينت. يعني انا بشوف ان بكره وبعده وبعده ثلاث ايام اللي جايين دول اهم ثلاث ايام في الكورس، لانك هتتكلم فعلا في نقاط قوه الباوربوينت، الحاجات اللي بتبرز وبتبين اهميه وقوه الباوربوينت كبرنامج. لاننا هنتكلم في الانيميشن، في الترانزيشنز، في السلايد شو. الثلاث حاجات دول هم بقى صلب الباوربوينت، من حيث ان انت ازاي تضيف جماليات على العناصر اللي انت هتضيفها في البرزنتيشن بتاعك، وازاي تعرض اصلا البرزنتيشن بتاعك بشكل جذاب وبشكل انت محدده. فبالتالي الثلاث ايام اللي جايين دول خليكم متابعين معانا كويس جدا، لانه زي ما قلت هم اللي فيهم قوه وتاثير وجاذبيه الباوربوينت. خلينا نفتح الباوربوينت مع بعض. Presentation 1 PowerPoint, slide 1 slide view, pitch 50, volume 40, volume 50, volume 85, volume 90, volume 100, pitch rate 100, rate 60. المفروض ان انا كنت عامل بروفايل للباوربوينت، هشوف كده اتاكد. Configuration prop report power editing triggered. باوربوينت اهو، تمام. بروفايل الام في دي مع الباوربوينت. Manual act new button, rename but delete but trigger but temporary but close list close presentation. طيب، امبارح اخذنا مجموعه عناصر من قائمه انسيرت، والنهارده محتاجين نكملهم. فمحتاجين نبدا باضافه اصوات واضافه فيديوز على السلايدز. خلينا ننشا كام شريحه جديده كده. سلايد 3 سلايد 4 سلايد فيو. خلينا نروح في سلايد 2 مثلا. سلايد 3 سلايد 2 سلايد فيو. Title placeholder. ونسيب التايتل فاضي ونعمل تاب. Object placeholder. عند الأوبجكت وعايزين نضيف ساوند. بالمناسبة عشان نحذف أي عنصر جوه شريحة، أي عنصر ما عايزين نحذف التايتل بليس هولدر مثلا، أو الأوبجكت بليس هولدر، أو نحذف شيب، بنقف عليه ونعمل ديليت، بيتحذف على طول من غير أي مشكلة. تمام؟ طبعا لازم نكون في السلايد فيو عشان نقدر نعمل كده. ازاي نضيف صوت الاول؟ Alt N عشان قائمة insert. Ribbon tabs. Control سهم يمين عشان نعدي كل العناصر، يعني نعدي كل المجموعات اللي جاية دي. Insert group tables group images group illustration add-ins group links grouping comments grouping text grouping symbols grouping media grouping media video collapse what's everyone's مجموعة ميديا وصوت. أول عنصر عندي video فيديو، مش عايزين ده. تاب audio collapsed in audio audio menu item focused collapsed insert audio from your computer or a variety of online sources you can also record insert audio from computer or a variety of online sources. يعني المزيد او المصادر كتير على الانترنت، او المصادر متنوعه على الانترنت تقدر تضيف منها اصوات. المهم هنعمل الت سهم تحت عشان نشوف ايه الاختيارات اللي عندي. audio on my pc Insert audio from your computer or from other computers that you are connected to. Alt N O P. أول اختيار عندي audio from my PC. أقدر أختار أو أضيف audio من الكمبيوتر بتاعي. سهم تحت. Record audio. Alt N O R. أقدر أسجل أنا بصوتي صوت جديد من الميكروفون. Audio on my PC. Record audio. On my PC. هعمل على audio on my PC دي. Enter. Insert audio dialog file name. From. Dialog open عادي جدا. هنضيف منه audio، بس تعال نشوف ايه الامتدادات اللي نقدر نضيفها عشان نبقى فاهمين احنا ممكن نضيف، او ايه التنوع الكبير اللي ممكن نضيف من خلال الامتدادات صوت صوتية للباوربوينت. Tab. Files of type. Combo. Files of type. نوع الملف اللي ممكن نضيفه، او الانساق، او الامتدادات، او الاكستنشنز اللي ممكن نضيف ملفات صوتية بيها على الباوربوينت. Files of type. Combo box audio files star dot add star dot add star dot aux star dot af star dot if star dot af star dot o star dot snd star dot flac star dot mid star dot midi star dot mi star dot mk star dot mp3 star dot mp2 star dot m3u star dot m4a star dot wave star dot ma star dot wax star dot armor star dot ask focus collapse dot plus t. قال لك كل الامتدادات اللي بيدعمها الباوربوينت بما فيها امتدادات ملفات صوتيه وامتدادات ملفات ميدي. الميدي اللي هي الميوزك انسترومنتال ديفايس اللي هي الملفات اللي بتبقى داخله من خلال الات موسيقيه متوصله بالكمبيوتر دي اسمها ملفات الميدي. فعندنا ميد وعندنا ار ام اي دي امتدادات ملفات ميدي. Expanded files of type. عندنا طبعا audio files start at F audio O audio file A O audio file O stop FLAC audio stop FLAC كلها دي امتدادات صوتية. MIDI file MIDI audio start MP3 MP3 الحاجات بتاعتنا بقى احنا نعرفها الطبيعية. MP4 audio start MP4 كمان نقدر نضيف هنا. Windows audio file wave start dot wave. Wave. Windows media audio file mis- WMA Windows media file. All files stop. المهم يبقى احنا كده وقفنا عند all files عملت هوم عشان all files وهعمل shift tab عشان ارجع. Insert split tools toolbar tools all items view list names baseball bat hit base baseball عايزين بقى نضيف فايل items vintage cartoon vocals and Wallace 3 SFX SE vocals and Wallace 3 of 4 at breath synthesize dot wave 240 يعني وليكن الملف ده مثلا enter Presentation 1 PowerPoint unknown. ياخد ثواني كده عشان يضيف الملف. هعمل Alt Tab وارجع تاني عشان Present Audio Title. ضافه فعليا. انا كده واقف على Audio. Audio. Audio. طيب مبدئيا عايز اشغل الفايل ده. عايزين نشوف هو اتضاف فعليا وشغال ولا مش شغال. اسهل طريقه تعمل طبعا انا دلوقتي مش في السلايد شو مش بعرض البرزنتيشن انا بس لسه بصمم البرزنتيشن ابلكيشن كاتري كوبي بوت سامع ده بيست اوب بريفيو برينج تو فرونت بريفيو بلاي ذا ساوند اور بريفيو بلاي ذا ساوند انتر سلايد تو سلايد فيو سلايد نصيحه بقولها لاي حد هيقدم ان يضيف ملف صوتي على البرزنتيشن ما تضيفش ملف صوتي الا اذا كان له قيمه وله اهميه انه يتضاف مش علشان احنا بنفضل الحاجات الصوتيه والاعمال الصوتيه يبقى انت تضيف اصواتها طول الشرح لا اذا ما كانش الملف الصوتي ده هيضيف قيمه للسلايد وقيمه للبرزنتيشن يفضل ان انت ما تضيفوش لانه يعني الحاجات الزياده مش محببه ابدا ولا نحبذها ابدا في برزنتيشنز الباوربوينت. طيب اذا دي اول طريقه في اضافه ملفات اصوات نقدر نضيف ملف صوتي بطريقه اخرى. نجيب الشريحه اللي بعدها كده سلايد 3 سلايد فيو نروح للاوبجكت تايب اوبجكت بليس ونعمل الت ان عشان انسرت ريبن تاب وكنترول سهم يمين او طبعا في اختصار للموضوع بس احنا نروح سهم يمين لحد سمبل ميديا جروب ميديا اوديو كولابس وعند اوديو نعمل الت سهم تحت اوديو اوديو اون ماي بي سي خدناها نعمل سهم تحت ريكورد اوديو ريكورد تسجيل صوت بصوتك انت. الحقيقه الموضوع ده لازم نبقى ظابطينه قبلها يعني عاملين له اعداد مسبق بمعنى ايه ريكورد اوديو هو هياخد صوتك منين من المايك طب اي مايك او اي انبوت اي مدخل الميكروفون ديفايس الافتراضي اللي انت عامله ديفولت ديفايس او جهاز افتراضي على الجهاز بتاعك من مربع حوار ساوند تمام يعني الميكروفون الافتراضي على جهازك هو ده اللي هيبقى افتراضي برضو في الباوربوينت وما تقدرش تغير من الباوربوينت الانبوت ديفايس الافتراضي على الويندوز هو اللي هياخد الباوربوينت يسجل منه على طول فتاكد انه الميكروفون اللي انت عايز تسجل بيه يكون افتراضي عندك على ويندوز قبل ما تقدم على ان انت تسجل صوتك بال الباوربوينت اذا هنا ريكورد ريكورد اوديو اوديو الت ان او ار هعمل انتر انا طبعا عامل الانترنال مايك بتاع اللابتوب هو الميكروفون الافتراضي اللي انا هسجل بيه عشان ندرب ازاي ممكن نسجل صوت بالباوربوينت. انتر. Record sound dialog total sound length 0. Name edit all plus and recorded sound. Record sound dialog total sound. ده النيم لو انت عايز تسمي الريكورد ده باسم معين. Record sound window. Record button. button اسمه ريكورد هدوس عليه. Space. Unavailable. Okay button. عندي اختيارات اوكي. Cancel button. Cancel. Name edit all plus and select. Record sound window. Stop. Stop. يعني كده حرفيا هو ايه؟ هو بيسجل. طيب خلاص هنعمل اوكي. طبعا اوكي ده يعني ايه؟ ان هو خلاص هيوقف التسجيل وهيعمل انسيرت للريكورد ده على السلايد. اوكي button. اوكي. Space. Presentation 1 PowerPoint. Slide 3 slide view. Object placeholder shape obscured. Audio. Audio. تعالوا بقى نشغل بنفس الطريقه ابلكيشن. Cut copy paste up preview play this. Preview. Presentation. Okay. عندي اختيارات اوكي وكنسل وليه لو عايز اسميه تمام وستوب. Cut remove. طبعا الصوت المزعج اللي انتم سامعينه ده هو صوت المروحه بتاعه اللابتوب لان ده الانترنال مايك فمطلع طبعا صوت المروحه جنب صوتي. فالمهم يعني انه ده نوع اخر من انواع اضافه الاصوات للباوربوينت. تقدر طبعا تقدر الموضوع ده معمول ليه؟ موضوع ان انت تريكورد اوديو علشان تقدر تستعرض حاجه معينه عايز تسمعها للجمهور من خلال صوتك المسجل على السلايد. تقدر تقول مثلا وفي هذه المنطقه تمت صناعه كذا كذا كذا كذا ومن خلال جهود الساده مش عارف مين وحصل ايه. تقدر تسجل يعني الناريشن او روايتك او الحديث بتاعك اللي بيعبر عن الشريحه دي اثناء عرض الشريحه نفسها. طيب ده كلام كويس. عايزين نشوف ايه الحاجات اللي ممكن نضيفها على الصوت. ما خلاص احنا يعني اسهل حاجه ان انت تضيف صوت لكن بقى التفاصيل بتاعه الموضوع محتاجين نبص عليها مع بعض. طيب اوديو. انا دلوقتي واقف على الاوديو وهيظهر عندي ريبن جديدة تخص مين؟ تخص ملفات الصوت. طيب أقدر أعمل Alt J؟ آه طبعاً. Ribbon tabs tab control expanded. Insert tab selected Alt and 3 of 12. هعمل طيب سهم يمين. Design. أنا لسه على ribbon من بره على up ribbon زي ما جوز بيسميه. Animation slash view view tab help tab audio tools grouping format tab selected Alt Y JP 11 of 12. عندي صفحتين. حاجة اسمها format. Playback tab select. وصفحة اسمها playback. اللي يهمني أكتر هنا صفحة playback. يتحكم إزاي في طبعا الفورمات هتلاقيها فيها شبه كبير جدا من الصورة هنبص عليها برضو. لكن الصفحة الجديدة فعليا بالنسبة لنا دلوقتي هي صفحة playback. صفحة إنك إزاي إزاي ملف الصوت ده يشتغل جوه البرزنتيشن. فإحنا واقفين على playback tab وهعمل هنا tab. Playback grouping. Preview grouping. Play button preview the audio or video clip with all of the formatting changes you made. Alt J N P. Play. Play button focus pre. Button. أقدر أعمل استعراض أو أشغل ملف الصوت اللي أنا ضفته. ما فيهاش مشكلة. Tab. Bookmarks grouping. Add bookmark button. Add a bookmark at the current time in the. Bookmark هي الإشارة المرجعية. يقول لك add bookmark at a current time of audio file. يعني في النقطة دي تحديداً. اللي انا وقفت عندها دي من الملف الصوتي ضيف لي بوك مارك ضيف لي اشاره مرجعيه عشان اقدر ارجع لها ثاني يعني. تمام. ريموف بوك مارك بتن عكس الاد ريموف بوك مارك عند البوك مارك معينه اقدر عايز اشيلها اقدر اعمل لها ريموف. البوك مارك يا شباب للي ما يعرفهاش هي اشاره مرجعيه علامه كانك بتعلم الجزء اللي انت واقف عنده ده في الملف الصوتي بعلامه بحيث ترجع له في اي وقت يعني. يعني ما اعتقدش نحتاج لده في الباوربوينت قوي لكن هي خاصيه موجوده في ملفات الصوت اللي بنضيفها على السلايد. تاب editing grouping trim audio button trim the audio trim audio trim هو مصطلح في الهندسه الصوت مقصود به قص الاطراف ان انت تقطع الاطراف بتاعه ملفات الصوت. لو انت مثلا مسجل ملف صوت وملف ده فيه في بدايته جزء فاضي وفي نهايته جزء فاضي فعايز تشيل تعمل تريم للجزء الفاضي اللي في الاول والجزء الفاضي في الاخر هو يقدر يعمل كده يقدر يعمل تريم او قص الاطراف بتاعه الملف الصوت. لو دخلنا في تريم كده هنا سبيس Trim audio dialogue recorded sound duration. Zero. Cancel button. Media trim timeline. Start time is selected button. End marker thumb control. هنا عندك start وعندك end marker. Start تقدر تحدد بيها مدة اللي انت عايز تعمل بإيدك. مدة التريم اللي انت عايزها تحصل في البداية، يعني عايز تقطع قد ايه، كم ثانية وكم جزء من الثانية من الملف ده في البداية. طبعا ده بالتحديد، يعني بتقول له انا عايز اشيل ثانيتين من الملف في البداية، ده في الستارت. End marker thumb control. في الاند ماركر تقدر هنا تشيل او تعمل تريم يعني للجزء النهائي او اخر جزء في ملف الصوت الفاضي اللي انت عايز تشيله، او اللي فيه مشكله ايا كانت ايه المشكله يعني انت عايز تشيلها او تحذفها من ملف الصوت. Edit selected midnight. Edit طبعا تقدر تعدل في التريم. Trim audio window. Previous frame button previous frame. بتقدر تمشي ملف الصوت فريم فريم عشان يعني تستعرض كده قدامك ملف الصوت، عشان بايدك تقول له هنا اعمل هنا تريم وسيب الحته دي وهكذا. بس طبعا انا بشوف تحديد الملف بالوقت يكون افضل. Play button play. تقدر تعمل play للملف قبل وبعد التريم. التريم. Next frame button next. Next frame برضو نفس فكره البريفيوس فريم، بيمشي ملف الصوت للاطار بالاطار التالي يعني. Edit selected 023349. هنا بقى جايب لك وقت الملف بالثانيه وبالاجزاء من الثانيه. Trim audio window. Cancel button. Cancel لو انت عايز تعمل cancel تلغي العمليه. طبعا ما فيش اوكي احنا ما عدلناش في اي حاجه. ده موضوع التريم. طيب سكيب presentation audio. رجعني تاني الاوديو، اروح تاني نفس الصفحه ribbon. صفحه بلاي باك تاب في بلاي باك. طيب عملت الت حطني رجعني على طول على نفس المكان اللي هو البلاي باك. طيب بلاي باك ريموف اديتنج فيد اند اديت. احنا كنا playback. عند تريم. تريم اوديو تمام. طيب حتى اسمع الشرح كده بتاع تريم اوديو هيقول لك ايه. اديتنج جروبينج تريم اوديو button trim the audio clip by specifying the start and end times. Alt JN. Trim audio by the specified start or end أو end end times. يعني تقدر تحذف أجزاء من ملف الصوت، أجزاء محددة من ملف الصوت في بداية ونهاية الملف الصوتي أو المقطع. طيب tab. Fade and edit Alt JN and selected. Fade in. وعكسها. Fade out. Fade out. Fade. Fade in والفيد out هي مصطلحات في هندسة الصوت عكس بعضها. الفيد ان تعمل ايه؟ الفيد ان تعمل تدرج في مستوى الصوت، يعني الصوت يبدأ بمستوى قليل جدا وبعدين يفضل يرتفع يرتفع لحد ما يوصل للأب للبيك للماكسمايز فوليوم، يعني لحد الأقصى المستوى الصوت الطبيعي بتاعه. ده الفيد ان، يعني الصوت بيبدأ يفضل يزيد كده في الحجم بتاعه الفوليوم بتاعه لحد ما يوصل للمائة في المائة. ده الفيد ام. قد تحتاج انت تعمل فيد ام للمقطع الصوتي بتاعك، وهنا بنتحكم في نسب الفيد ام. يعني انا واقف على فيد ام. Fade and edit focused alt JN and selected 00.00. هو كده مش هيعمل فيد ان لانه واقف على 00.00. نطلع سهم فوق كده 0.25. تمام، هيعمل فيد ان ل 25% المقطع الصوتي 0.50. هيعمل فيد ان بنسبه 50% المقطع الصوتي 0.05 0.00 100% 0.25 للمقطع الصوتي. ويبدا بعد كده يتحكم في يعمل فيد ان بسرعه ازاي. يعني يتحكم هنا في سرعه الفيد ان، عمليه الفيد ان نفسها، عمليه التدرج في المستوى، عمليه رفع مستوى الصوت، رفع الفوليوم تتم بسرعه عامله ازاي. وطبعا الحاجات دي كلها تتجرب. يعني مثلا لو قلنا له 100% 0.00 وعملنا انتر سلايد 3 سلايد فيو اوديو. تعالوا بقى نجرب كده نعمل بلاي بيست اب بريفيو بلاي ذا ساوند اور عندي اختيارات اوكي وكانسل ولين لو عايز اسميه تمام وستوب. يعني كده حرفيا هو ايه، هو بيسجل. طبعا في مشكله في كانت الصوت بتاعي انا لما بوصل صب مش بيبين قوي عمليه الفيد، لكن لما تجربوه عندك هتلاقي الموضوع ده ماشي كويس جدا. ف لما باجي انا هوم تاب فوكس اروح بس نفس التابه تاني 3 بلاي بلاك سلايد 3 سلايد 3 تايتل اوبجكت بلاي اوديو الاوديو ريبن هوم تاب فوكس Audio tools, playback. عند البلايباك. Editing, fade. فالfade in. Fade in edit 0.75. الفيد ان هنا بقدر اتحكم في سرعه عمليه الفيد ان وعمليه ارتفاع مستوى الصوت من مستوى اقل الى اعلى مستوى بشكل متدرج. الفيد اوت مكتب عكس الفيد ان، اللي هو الملف الصوتي ده ينتهي ازاي. هل ينتهي كده بشكل مفاجئ اللي هو خلاص الصوت خلص فينتهي بنفس مستوى الصوت العالي بتاعه، ولا يعمل فيد اوت يعني يبدأ يتسلل أو يبدأ مستوى الصوت ينخفض لحد ما يوصل لأقل مستوى صوت، وبعد كده يقفل الملف على هذا الأساس. فعندنا الفيد إن الفيد أوت نقدر نستفيد بيهم جوه الباوربوينت لو إحنا عايز. تاب 00.00 unselected. Playback grouping. Audio options grouping. Volume collapse change the volume of the audio clip. Volume مستوى الصوت. Change the volume of the audio clip. تقدر تغير في مستوى الصوت. إزاي؟ Alt سهم تحت. Volume list. Low not selected. 1 of 4. Low يعني مستوى الصوت هيبقى ضعيف. Low يعني مستوى الصوت هيبقى واطي. لو أنت شايف إن عندك ملف صوتي عالي عايز توطي تقلل شوية من مستوى من الباوربوينت تقدر تختار low من هنا. طيب تحت low. Medium not selected. Medium مستوى صوت متوسط مش واطي ومش عالي. اللي تحتها ايه؟ ايوه بالظبط. هاي 3 of 4 مستوى صوت عالي. دي تحل لك مشكله ان لو ملف الصوت عندك واطي او حاجه. ميوت مستوى الصوت منعدم مكتوم. دي الاختيارات المتاحه عندي في الفوليوم. واقدر اعمل تشينج فوليوم من خلال الاختيارات. طيب سكيب Presentation 1 Volume Menu Item. طيب ده Volume Menu. Tab. Start Combo Box and Click Sequence Collapse. Play the audio clip. دي بقى حتة مهمة والناس سألت عليها محتاجين نتكلم فيها. Start In. Start Combo Box. الملف الصوت ده أثناء العرض التقديمي يبدأ إزاي؟ أو يبدأ إمتى يعني؟ أول اختيار عندي Start Combo Box and Click Sequence Focus Collapse. Unclick Sequence لما أضغط كل ما أضغط عليه بالماوس أو بالكيبورد عن طريق الشورت كات يعني يبدأ يشتغل. Play across slides. Check box not check. Play audio across the slides. Alt J loop until stop. Play across slides. Check box. Play across slides. Play across slides. Check box not مش check. مش متعلم عليه إنه يشتغل من خلال الشريحة ده مش متعلم عليه. نقدر نعلم عليه طبعا. Loop until stop. Check box not loop on to stop يعني كل ما ملف ده يقفل يشتغل تاني يعمل loop يعني تكرار يتكرر كل ما الملف يخلص يبدأ يشتغل تاني لوحده. loop on to stop checkbox focus not برضو مش بتعلم عليه تقدر تعلم عليه. hide loop and play across start combo عندي start play across start combo box and click sequence in click sequence 1 of 3 click sequence automatically 2 of 3 automatically آسف لازم نعمل alt سهم تحت الكومبو بوكس ده لازم نعمل Alt سهم تحت. In click sequence يبقى click sequence لما نضغط على ملف الصوت عملت Alt سهم تحت. Automatically two. Automatically يعني automatically يعني أول ما تجيب الشريحة على طول أثناء العرض يشتغل معها الملف الصوتي automatically تلقائيا. When click on 3 of 3. When click on لما تروح عليه بالماوس تضغط عليه click. يعني اللي عايز automatically two. يقدر يعمل كده. In click sequence. واللي عايز when click on يقدر يكليك بالماوس. وهناخد طبعا مفاتيح الاختصار او الشورت كاتس اللي بتحكم في الملف الصوتي او الفيديو تفصيلا لما نيجي نتكلم عن البرزنتيشن او مرحله السلايد شو اللي هو لما نيجي نعرض بقى نتكلم ازاي نعرض ملف صوتي وازاي نتحكم فيه والكلام ده هناخدها تفصيلا ان شاء الله. بس دلوقتي يهمني انت ازاي تصمم العرض فبنتكلم في الحاجات المتعلقه بايه بالتصميم. فاوتوماتيكلي لو انت عايز تشغله اوتوماتيكلي او وين كليك اون لو انت عايز تخلي الملف يشتغل لما تعمل عليه كليك. طيب تاب سلايد 3 عندنا طبعا اوديو تايتل كليك اب اوديو خرج من الريبن هوم تاب معلش سلايد ذا فيو هيلب تاب اوديو بلاي باك play across slides, check box not check. Play across slides. Across slides. أنا ما أعرفش دي بتعمل إيه بالضبط بس ممكن نبقى نجربها يعني. Loop onto stop checkbox. Loop onto stop زي ما قلت من شوية هي بتعمل كل ما الملف الصوتي يخلص يتعمل لوب لوحده ويتكرر لوحده تاني. بس لما لازم طبعا نعلم على التشيك بوكس ده عشان ده يحصل. Hi during show checkbox not checked. Hi the audio clip icon during the slide show. Hi during show. نقدر أثناء العرض التقديمي نخفي الأيكون بتاعت الصوت دي خالص. نخفيها كأيكون. لكن الصوت يبقى موجود وشغال. لكن الأيكونة بتاعته على الشريحة تبقى مختفية. لو عايز كده بتعلم على التشيك بوكس ده. Rewind after playing checkbox not checked. Rewind the audio or video clip after it is done playing. Alt-J-N-E. تفعيل إمكانية الريوايند. أنت تقدر ترجع المقطع الصوتي ده أثناء التشغيل. لو في حتة فاتت فيها أو حاجة تقدر ترجع. الحتة دي تأخرها شوية عشان الناس تسمعها تاني يعني. Audio styles grouping. No style toggle button not pressed reset. يعني styles الاوديو مالهاش قيمة حاجات مرئية يعني مالهاش قيمة أو بالنسبة لنا في المقاطع الصوتية. Play in background toggle button not pressed. Set the audio clip to continuously play across your slides in the background. Play in background يعني لو أنت عايز المقطع الصوتي يشتغل حتى في الخلفية حتى لما تغير الشريحة تقدر تخلي ده بريست. Play in background toggle button focus not pressed. أو حاليا not pressed. لو عملته pressed حتى لو غيرت الشريحة هيفضل المقطع الصوتي شغال. لو أنت عايز كده برضو تقدر تعمل ده بشكل كويس. Collapse the ribbon toggle button not. خلصت أيقونة الصوت معانا اللي هي التابة بتاعت البلاي باك. Slide three slide view audio. أعتقد تابة الفورمات ما فيهاش حاجة جديدة بس برضو نبص عليها. Playback three blank slide audio. Ribbon tab format. الفورمات ايه؟ Format remove background. تقدر تشيل خلفية أيقونة الأوديو. The corrections collapse color collapse artistic effect compress pick change picture collapse reset picture split quick styles but picture border split picture effects. طيب تعال نشوف بقى compress picture دي هل تضغط ملف الصوت ولا؟ Adjust change picture comp. المفروض إن هي compress picture بس نشوف ممكن تضغط ملف الصوت ولا؟ Compress picture space compress pictures dialog compression options resolution compress pictures window compression options grouping. Apply only to this picture checkbox checked all blur delete cropped areas of picture resolution grouping okay button cancel compression delete crop apply only to resolution grouping HD كله. HD print 200 HD 330p good quality for high definition HD displays radio button checked up print 220p X web 100 email 9 use default resolution radio button checked all plus use 6 of 6 HD 300 print 220p web 150p okay, but presentation مش هيأثر في presentation one PowerPoint pane في الملف الصوتي يعني بس بجرب الموضوع يعني معاكم paste preview play the set slide عندي اختيار لا ما اعتقدش انه اثر على الجوده فما ضغطش الصوت لكن هتلاقيها فعاله في الفيديو هتلاقي الخاصيه فعاله في ملفات الفيديو فزي ما انتم شفتوا كده فورمات تاب ما فيهاش اي جديد نقدر نتكلم فيه كل الحاجات تخص الصور والتأثيرات على الصور وكده فما فيهاش حاجة جديدة هنا في الصوت. طيب. سلايد. ضفنا الصوت وعرفنا ازاي نتحكم في خصائص الصوت، تعالوا بقى نشوف موضوع الفيديو. سلايد فور سلايد فيو. نروح لشريحة جديدة. تايب اوبجكت بليس. ناس معايا؟ سامعيني يا جماعة كويس؟ ايوه معاك يا تمام. اوبجكت بس اشرف اختفى. أشرف مش عارف بقى يكون النت فصل عنده ولا حاجة ولا إيه مش عارف موجود بس يمكن نروح مكان ولا يعمل حاجة موجود ممكن لما نضيف فيديو برضو من قائمة insert ومن القسم بتاع ميديا alt n ribbon tab control سهل مين لحد ميديا it'll add blank comma text simple media grouping ميديا video collapse أول عنصر في ميديا اسمه فيديو alt سهل تحت online video find and insert videos from a variety of online sources أيوة alt- تقدر هنا تضيف اونلاين فيديو تبحث عن فيديو اونلاين وتعمله داونلود وتحطه على الشريحه على طول بنفس الطريقه اللي بحثنا بيها عن الصور امبارح فيديو اون ماي بي سي انسرت فيديو اون ماي فيديو اون ماي بي سي فيديو مع الجهاز بتاعي. هعمل انتر هنا. Insert video dialog file. برضو في الفايل اوف تايب هنا لو عملت تاب. Files of type. هقدر الاقي انساق كتير جدا للفيديو. Files of type. Combo box video files *.asf *.ask *.wpl *.william *.wmx *.wmd. علامة الستارت دوت دي يعني اسم الملف، يعني اسم ملف دوت كذا الامتداد بتاعه. طيب. Items view list. Name split button. Books not select. Games language. محتاجين فيديو. Games language lecture. تقريبا. W work 20. Item assistive technology. Items. K encoder for blind. MP4 one of four. اوكي ليلى يعني ليلى. Enter. على الفيديو ده. Presentation one PowerPoint unknown. اعمل الت تاب، اي تهنيجه اعمل الت تاب كده وارجع فيديو، لا نفسك واقف على الفيديو على طول تهنيجه. طيب نقدر نعمل بريفيو، نقدر طبعا نعمل بريفيو ابلكيشن paste option preview play the sound or movie so that your presentation more powerful. وظيفتنا هذا عباره عن طباخ او آلة للطبخ، الذي يميزها انها ناطقه بالنسبه للحراره ولا غيره. ماشي كده ضفنا الفيديو وعملنا له بريفيو استعراض، نقدر نتحكم في حاجات كتير جدا في الفيديو برضو نفس الطريقه. الت وروح التاب، التبويبات الزياده اللي ظهرت معنا في الريبن لما ضفنا الفيديو. التبويبات دي يا شباب مش هتظهر الا لو كنا في فيديو موجود فعليا واحنا واقفين عليه. انسرت تاب عشان بس محدش يدور عليها ومش عندنا الفيديو، لازم الفيديو عندك وانت واقف عليه عشان تظهر التبات دي بالظبط. Animation slash review helped three suggestions available blank slide force title video cut slide ribbon tab view tabs help tabs video tools grouping format tab select adult y jp 11 of 12 عندي برضو فورمات playback tab وplayback. تعال نبص على playback الاول زي ما احنا شفنا في الصوت. طيب playback tab playback play button focus brief play يشغل الفيديو. bookmarks grouping add bookmark bookmarks يضيف زي ما في الصوت برضو يضيف اشاره مرجعيه او علامه يعني الاخر على جزء محدد اللي انت بتحدده بالظبط في الفيديو. remove bookmark but remove يشيل البوكمارك. editing grouping trim video trim نفس الفكره في المقطع الصوتي. fade and edit alt fade in نفس الكلام. fade out fade out 0.0 volume menu item focus collapse change volume تغير في مستوى الصوت. Start combo box and click sequence. نفس الموضوع. Start in. Alt سهم تحت. In bottom. In click sequence. Click sequence. Automatically. Automatically. When click. In click sequence. Click. Presentation video. Title place video. أسف وقارك بيخرج على طول من. Home tab. بعد combo box بيخرج على طول من ال من. Animation. من ribbon. Slot. Review. View tabs. Help tabs. Video. Playback. Playback. Start comp. Play full screen check. Playful screen checkbox focus not check. دي بقى مش موجودة في الصوت وطبيعي ما تكونش موجودة في الصوت. Play full screen. Stop playful screen checkbox not check play. إنه أول ما يشتغل الفيديو يشتغل as full screen يعني شاشة كاملة، يشتغل الفيديو على الشريحة بالشاشة الكاملة. مش متعلم عليه، لو انت عايش كده تقدر طبعا تعلم عليه. Hide while not playing checkbox not checked. Hide the audio clip icon during the slideshow. Hide while not playing يعني لو انت ما شغلتش الفيديو ده اثناء ما انت مش مشغله هيكون انت تفضل ايه مختفيه. Loop until stop checkbox not checked repeat. Loop until stop انه لما يخلص الفيديو يرجع يتكرر تاني. Rewind after playing checkbox. برضو نفس الفكرة. Rewind after playing كان معناها في الصوت انه يرجع الفيديو او امكانية تأخير الفيديو اثناء العرض. Caption options grouping. Insert captions split button collapsed. Insert web VTT closed captions for your media here. ناس بقى بتوع الاكسسبيليتي واليوزابيليتي والحاجات دي. تقدر تضيف كابشن للفيديو. حاجة توضيحية. Alt سهم تحت هنا بقى نبص كده. Insert captions. Insert web VTT. Remove all captions. Insert captions. Insert web VTT. عندك insert. Insert captions. Insert web. Remove. طيب. Insert. تعال نشوف insert كده. Insert captions. Dialog file name. File name. Combo box collapsed. Edit all plus and blank. هتعمل ايه هنا بقى؟ هتضيف ملف كامل. تعال نبص كده. Files of type. Combo box web VTT star dot VTT collapsed all plus. الويب في تي تي اللي هي ملفات بيسموها ملفات الوصف الفيديو الفيديو ديسكريبشن يعني اللي هي ملف وصف ملفات وصف الفيديو اللي بيشتغلوا فيها جماعة الاكسسبيليتي واليوزابيليتي زي ما قلت ان انت بتنزل وصف الفيديو عشان الناس اللي عندها اعاقات بصريه. Presentation one video. ايه تاني؟ Playback tab focus playback start play hide. يبقى اذا احنا عندنا تنوع كبير في الادوات اللي بتخدم ذوي الاعاقه البصريه جوه الباوربوينت. يعني وصف فيديو عندك الالترناتيف تكست او النص البديل، عندك كمان امكانيه في باوربوينت تشيك او تختبر الاكسسبيليتي في البرزنتيشن كله، هنبص عليها برضو في حاجات كتير. يعني loop until stop check box rewind f caption options grouping insert captions كده في الكابشن اوبشن collapse the ribbon toggle but خلص معانا playback ثابت ال البلاي باك بتاعت الفيديو. لو رحنا لثابت الفورمات عملنا سهم شمال كده فورمات هتلاقي تقريبا نفس الكلام اللي موجود على الصوره، نقدر هنا بقى نضيفه على الفيديو. فورمات جروب بريفيو جروبينج بلاي باك تقدر تعمل بريفيو للفيديو ادجست جروبينج corrections collapse improve the brightness and contrast of the video. نفس الكلام اللي على الصوره نقدر نعمله على الفيديو، التعديل في الكونتراست في التباين، التعديل في البرايتنس السطوع color collapse recolor the video recolor تعديل في الوان الفيديو poster frame collapse set the preview image for the video clip alt jpg. لو انت عايز تعمل حاجه بوستر يعني صوره كبيره للفيديو في الاول تقدر تختارها reset design split button collapse تعيد تصميم الفيديو. بس طبعا ده انا ما اقدرش اتكلم في الكلام ده يعني reset design split video styles button collapse choose انماط الفيديو مش مهم قوي video shape collapse change the shape of the drawing video shape تقدر تغير في شكل ايقونه الفيديو نفسها video border split button blue البوردر اللي كان بيسال عن الحدود بتاعه الفيديو يقدر يغيرها من هنا، الحدود طبعا متلونه بالوانها video effects collapse apply تضيف هنا بقى visual effects زي الصوره بالظبط. يعني عملت alt shadow preset تضيف بقى shadow reflection glow كل الحاجات نفس هي موجوده في الشيبس وفي الـ pictures presentate video effects menu add format objects button arrange grouping bring forwards. عايز بس اطمنكم على حاجه معينه هنا set selection pane align collapse align تقدر تعمل محاذاه للفيديو توجهه في الاتجاه اللي انت عايزه عشان يبقى بعيد عن باقي عناصر الشريحه، موجوده في الفيديو موجوده في الصوت وفي كل حاجه. الالاين مهمه جدا بالنسبه لنا يا شباب. ده تقريبا كل حاجه عايزين نقولها عن الصوت والفيديو، وعايزين ننتقل الى عناصر اخرى في قائمه انسرت شريحه جديده سلايد 5 سلايد فيو الت ان. تعال نروح للاوبجكت اوبجكت الت ان ريبن تابز insert tables grouping table. الجداول ازاي تضيف جدول على الشريحه. الجداول احنا اتكلمنا عنها تفصيلا تفصيلا تفصيلا في الوورد تقريبا في محاضره 9 على حسب ما افتكر، يعني محاضره 9 او 10 مش فاكر بالظبط، بس هي محاضره كانت خاصه بالجداول اتكلمنا فيها تفصيلا عن كل حاجه في الجداول. عايزين بس هنا ناخد نعرف ازاي نتعامل مع الجدول بالباوربوينت وازاي نضيف جدول والحاجات البسيطه دي. اما الادوات المتقدمه تقدروا ترجعوا في الوورد لان هي مفيش اختلاف خالص ما بينها وما بين الباوربوينت في الاستخدام. طيب تيبل انسرت تيبل تيبل منيو ايتم. انا دلوقتي موجود في اوبجكت بتاع شريحه وعايز اضيف عليها جدول لاي سبب من الاسباب، يعني اعمل مقارنه اعمل شكل من اشكال تنظيم المعلومات يعني جوه الشريحه. فالجدول طريقه مناسبه والطريقه المثلى زي ما مايكروسوفت بتقول لتنظيم المعلومات داخل الشريحة. Alt 9 تحت. Table data grid. 1x1 table group. أول طريقة لتنظيم الجدول أو أول طريقة لإنشاء الجدول اللي هي واحد في واحد، وتنزل تحت فتضيف صف فيبقى 2 في واحد، تدخل يمين فتضيف عمود يبقى 2 في 2. يعني لو عملت سهم تحت كده 1x2 table. 1x2 عمود وصفين. لو عملت سهم يمين 2x2 table ضاف عمود جديد فبقوا عمودين وصفين 2x2. طيب في طريقه اسهل من كده؟ اه طبعا في، انت تعمل سهم فوق حضرتك اكسل سبريد draw طبعا اكسل سبريد شيت تقدر تضيف شيت اكسل للشريحه draw table not check design your draw a table ترسم تيبل طبعا بعيد عننا الكلام ده insert table alt n t insert table دي الطريقه اللي انا افضلها في انشاء الجداول. اعمل انتر Insert table. هكون واقف بالضبط على Insert table. A number of columns. Number of columns. عدد الأعمدة. أنت عايز الجدول ده يا عمي يحتوي على كم عمود؟ افتراضياً Number of columns. Edit focused all plus. See selected five. خمسة. خمس أعمدة. بيحتوي عليهم الجدول بشكل افتراضي. إذا أنت عايز تنقص أربعة. تعمل سهم تحت. عايز تزود ستة. تعمل سهم فوق. خلينا خمسة زي ما احنا. خمسة. كفاية قوي عشان نوضح الفكرة. Tab. Number of rows. Number of rows. عدد الصفوف. افتراضياً كم؟ Number of rows edit focused all plus are selected two. اثنين. صفين. نزودهم شوية نخليهم خمسة برضو مثلاً يعني. نعمل سهم فوق. ثلاثة. أربعة. خمسة. يبقى جدول فيه خمس أعمدة وخمس صفوف. إيه الزرار اللي جاي؟ Insert table window. Okay, but. Okay. نعمل okay. Presentation one PowerPoint. Slide five slide view. Object placeholder shape. اضاف الجدول. اضاف الجدول. طيب. أنا عايز أدخل أتحرك في الجدول ده. Enter. Edit multi-line blank. Blank. Edit multi-line blank. حرك بالأسهم. Blank. Blank. مفيش. هو الجدول ما اضافش ولا. لا اضاف. بس حضرتك لازم تفعل إمكانية قراءة أدوات الجدول من الـ MVDA. لو أنت مش مفعلها زي حالاتي تقدر تفعل. ودي ميزة إن إحنا عملنا بروفايل جديدة للباوربوينت مع الـ MVDA. لأن أنت مثلاً قد تكون مش محتاج إن أنت تعرف كل شوية إن في جدول هنا وجدول هنا، مش محتاج. كأنه شاب صوته راح ولا أنا؟ أيوة شاب صوته راح بس لحظة. هلغي بس اللي انا عملته ده تاني عشان ايه ما بيقراش الجدول 140 ما بيقراش الجدول ليه؟ مش عشان هو ما ضافش الجدول، لا هو ضافه، ولكن ايه عندي انا لاغي انه هو يتعرف على الجدول، لكن هو يعلن عن الجداول اصلا. تمام؟ سامعيني يا جماعه؟ ايوه سامعينك. بس في حد بيرن عليا فانا توقعت ان في مشكله. لا لا لا خلاص. Edit multi-line. تمام. لاغي انا الاعلان عن عناصر الجداول في الـ MVDA. طيب وقلت علشان كده مهم ان احنا نعمل بروفايل جديد للـ MVDA مع الباوربوينت، عشان لو انت مش حابب تاخد تفاصيل معلومات عن الجداول في مواقع تانية يبقى تستفيد منها في الباوربوينت وتتجاهلها في برامج تانية. عشان كده عملنا، او ده سبب من الاسباب يعني اللي خلينا ننشئ جدول او ننشئ اسف بروفايل للـ MVDA مع الباوربوينت او الباوربوينت مع الـ MVDA. انسرت كنترول دي علشان افعل او عشان انشط اصلا قائمه الدوكيمنت فورماتنج او تنسيق المستندات، وهمشي بالتاب عشان افعل عناصر الجدول من مجموعه التابل. NVDA settings. Font, step, mark, start, color, docket, editor, spell, page, line, number, line, paragraph, lines, alignment, table information grouping. Table tables checkbox not checked off. Tables. إن يقول لك أصلاً إن في جدول ولا يقول طبعاً نعلم عليها. Space. Check. Tab. Row/column headers. Row/column header يعني عشان يقرأ عناوين الكولم هيدر أو الرو هيدر اللي هو عنوان الصف وعنوان العمود. طبعا space check tab cell coordinates cell coordinate cell coordinate cell coordinate اللي هو مراجع الخلايا، اللي هو زي في الاكسل بلاك سي 1 دي 1 بي 1. الناس اللي مش شغاله معاها في الاكسل تيجي تعلم على دي هتشتغل معاها كويس. طيب علمنا عليها cell coordinates checkbox focus not check نعلم عليها space Check. ونعمل Enter. Presentation ونسمع. 1 PowerPoint. Slide 5 Slide View. Object placeholder shape. Row 2 Column 1. Edit multi-line blind. قال لك بقى Row 2 Column 1 وبدأ يقول لك إن في فعلا جدول موجود. يبقى هنا. Object. Title place. أقدر. Object place. Title. Object placeholder shape. من بره أعمل Enter كده. Row 1 Column 1. Edit multi-line. أول ما عملت Enter قال لك Row 1 Column 1 فأنت عرفت على طول هنا في جدول. طيب. الحركة على الجدول كانت إزاي يا شباب في الوورد؟ Alt Control مع الأسهم. Alt Control سهم تحت يحركك على الصف. سهم يمين وسهم شمال مع Alt Control يحركك على الأعمدة. يعني تحرك على الصف نفس الصف يعني بAlt Control سهم شمال وسهم يمين. وتتحرك على نفس العمود بAlt Control سهم تحت وسهم فوق. هنا بقى اعمل Alt Control سهم تحت. مفيش. Alt Control سهم فوق. شمال. يمين مفيش مفيش خالص. إلى الآن الـ NVDA لا يجيد التحرك داخل الجدول بهذه الطريقة في الباوربوينت. مال إزاي؟ أنت دلوقتي على Row 1 Column 1 على صف واحد عمود واحد عايز تنتقل إلى صف اثنين مثلا. تاب Row 1 Column 2 Edit Multi-Line Blind عمود اثنين أسف Row 1 Column 2 كده انت انتقلت من العمود الاول الى العمود الثاني ولكن انت لازلت برضو في الصف الاول. تاب Row 1 Column 3 انتقلت الى العمود الثالث. تاب Row 1 Column 4 الرابع. Row 1 Column 5 الخامس. طب تاب كده Row 2 Column 1 انت كده رجعت الى العمود الاول ولكن نزلت على الصف الثاني. طيب تعالوا كده نعمل نجرب حاجة. Insert Shift R Cap R ما حلش المشكلة. لا Cap R Cap R Cap R في الجوز لما تعمل Insert Shift R يتحرك معاك لما تعمل تاب ينتقل معاك بالصفوف يعني تبقى الحركة بالصف. لما تعمل Insert Shift C يتحرك بالأعمدة زي ما هو موجود في الـ NVDA. أعتقد ده لسه مش مفعل في الـ NVDA ده غير دلوقتي بس Edit Multi-Line Row 2 Column 2 Edit Multi-Line Blank. طبعا وقوفك على الصف أو العمود مكان مناسب أنت تكتب فيه. خلاص أنت هنا ده مكان كتابة بالنسبة لك فتقدر بكل سهولة تكتب تحط العناصر بتاعتك بتاعت الجدول هنا بكل سهولة. طيب Alt J Ribbon Tabs Tab Control Expanded Home Tab Selected Insert Tab سامي مين كده Slide Review View Help Tab Select Table Tools Grouping Design Tab Selected Alt Y JT 11 of 12 Layout Tab Selected. عندك صفحتين جداد اضافوا على الريبن خاصين بالجدول. واحده اسمها ديزاين تصميم الجدول واحده اسمها لاي اوت تخطيط الجدول. الاثنين ما فيهمش تقريبا اختلاف design. عن اللي احنا خدناه في الوورد. ديزاين هيدر رو تشيك بوكس فوكس تشيك تيرن اون اور اوف ذا هيدر رو اوف ذا تيبل. هيدر رو تقدر تيرن اون او اوف اور اوف يعني تعمل او تلغي الهيدر رو اللي هو صف العناوين. توتال رو تشيك على الجدول. Total row checkbox not check display special formatting for the last row of the table. Alt J. انت ازاي تتحكم في تنسيق او بتعمل تنسيق خاص لاخر صف في الجدول. Banded rows checkbox check display banded rows in which even rows are formatted differently from odd rows. This banding can make tables easier to read. Alt J T R. الباندد روز تقدر تعمل الصفوف بشكل معين تسهل القراءة. First column checkbox not check display. First column يقدر ازاي تعرض العمود الاول في الجدول. Last column check box. اعتقد كل الكلام ده تعرضناه في الوورد. Banded columns, a table styles button collapsed quickly change, shading split button orange. Shading تقدر تضيف زي شادو للجدول. Border split button. Border حدود للجدول. الحدود دي تبقى عامله ازاي. No all borders. No, no all borders. All borders تقدر تضيف حدود من جميع الجهات. Outside borders. No. Outside borders تقدر تضيف حدود خارجية للجدول. Inside borders. Inside حدود جوه الجدول نفسه بين الخلايا. Top border not check top. تضيف حد علوي فقط. Bottom border. حد سفلي. Left border not. حد يساري أو حد يعني جهة اليسار. Right border not. بلاش يساري. Right border not. حد جهة اليمين. وهكذا حدود present للجدول. Borders. Effects collapsed. Effects نفس الكلام بعد تضيف تأثيرات. Shadow وglow و... و اسمه إيه ده reflection. Word art styles grouping. Quick styles collapsed. يعني. The text fill split button RGB 0. تضيف مؤثرات. النص داخل الجدول text outline split button RGB 0 وتضيف تخطيطات معينة للنص داخل الجدول. Text effects collapse format text draw borders grouping pens draw border ترسم بإيدك البوردرز بتاعت الجدول. Pen weight combo box one point collapse change the width of new borders alt J. تتحكم هنا بقى في الويدث أو في عرض أو في سماكة سمك الحدود اللي انت حطيتها للجدول. Pen color collapse change the color of new borders. تحكم في لون الحدود بتاعت الجدول. Draw table toggle button. كل الكلام اللي انتوا عايزينه طبعا eraser. Eraser toggle button not press remove specific borders in the table to create. تمسح كل الحدود المخصصه اللي انت عملتها بايدك على الجدول. Collapse the طيب. A quick ده ملخص كده لصفحه design and repeat from the cut she have driven to the tabs tab control design tab الصفحه الثانيه اللي هي layout تخطيط الجدول select menu item focus collapse select the row or column containing the cursor تحدد بايدك عناصر معينه من الجدول صف او عمود او كده view grid lines toggle button press view grid lines يعرضها خطوط الجدول يعرضها لك على الشاشه rows and columns grouping delete collapse delete rows تقدر هنا تعمل delete طبعا collapse تقدر لو فتحتها بالالت سام تقدر تعمل ديليت او حذف لصف او عمود او خليه او الجدول كله insert above button add a new تضيف صف او عمود للجدول insert below button add a new row directly طبعا الاولى above تضيف صف فوق الصف الحالي او عمود فوق الحالي يعني صف فوق الحالي insert below button below تضيف صف تحت الصف الحالي insert left button add a left تضيف عمود جهه اليسار insert right button عمود جهه اليمين merge grouping merge تدمج الخلايا مع بعضها split cell split تقسم الخلية table row height كل الكلام يا شباب انا مش عايز يعني مش هتكلم عن تفصيل لانه بالظبط متكلمين عنه في كورس الوورد لكن بقول ان هو موجود في باوربوينت table row height edit focused alt jl table row height ارتفاع الصف او يعني نقول طول الصفوف بتاعه الجدول طول كل صف يبقى عامل ازاي طول الخليه جوه الصف يعني table column width edit alt table column width عرض كل عمود داخل الجدول تحكم فيه برضه بالسنتيمتر 2.3 unselected layout grouping cell size grouping cell size. Distribute rows button distribute حجم الخليه وتوزيع بقى الصفوف distribute columns button distribute alignment grouping محاذاه left toggle button pressed طبعا تعمل محاذاه للنص داخل الجدول center toggle button align right toggle button center وليفت ورايت align top toggle button وفوق center vertical center طولي align bottom وبطب. Set left to right table toggle button and not هنا بقى دي مهمه set left to right set right to left وset right to left لو الجدول ده بيحتوي على نص انجليزي يبقى set left to right طبعا الجدول يبقى من الشمال لليمين ولكن لو هو بيحتوي على نص عربي يبقى لازم تختار هنا ايه set right to left table toggle button press right to left table ضبط الجدول ان يبقى من اليمين للشمال مهمه جدا عشان ما تبقاش كاتب نص بالعربي وعامل الجدول left to right الموضوع مش هيبقى احسن حاجه text direction collapse change the orientation of text to vertical اتجاه النص هنا مقصود بيه النص داخل الجدول يبقى يظهر بشكل horizontal افقي ولا vertically راسي cell margins collapse specify the margins for the selected cells هوامش المارجن بتاعت الهوامش بتاعت الخليه heart edit alt jl th selected 2.03 هنا ارتفاع الجدول كله بقى في الشريحه وعرض الجدول في الشريحه layout grouping table size grouping log aspect ratio checkbox not checked log log aspect ratio اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي الحفاظ على العلاقه بين عرض الجدول وطول الجدول مهما غيرت فيه يبقى لازم محافظ على المساحه او على الفارق او على النسبه ما بين عرض الجدول وطول الجدول arrange grouping bring forward split button طبعا bring forward send backward send backward اتكلمنا عنهم selection pane toggle button align collapse والمحاذاة بتاعة الجدول كله بقى داخل الشريحة تقدر توجهه لأنهي اتجاه سواء رأسي أو أفقي داخل الشريحة Slide. ده تقريبا اللي عايزين نتكلم عنه في الجداول 2:10 p.m. في حاجات عايزين نتكلم عنها عشان بس نبقى خلصنا قائمة insert alt n عشان نروح ل insert خلينا بس نجيب شريحة جديدة كده Slide type object ونعمل alt n ribbon tables images group screenshot collapsed quickly photo album split button collapsed create illustrations grouping shapes collapsed اتكلمنا امبارح عن الشيبس تمام smart art button insert a smart art في بقى حاجه عندي اسمها smart art smart art هي اشكال جماليه يضيفها الباوربوينت للشرائح بتاعتك تقدر تضيف تعمل smart art button focus space of space. Choose a smart art graphic dialog basic block list. Basic block lists used to show non-sequential or grouped blocks of information. Maximizes both all list item focus selected all. All, هو يفعل all. List 2 of 10. Lists. Process طبعا. 3. Cycle 4 of 10. أشكال ومجموعات كتير جدا من السمارت أرت تقدر تضيفها من hierarchy 5 of... وممكن يبقى معاك حد مبصر عشان يقول لك الأشكال دي بتعبر عن إيه بالضبط علشان تضيف الشكل المناسب للشريحة بتاعتك. Relationships. طيب. Matrix 7, Pyramid 8 of 10. وجينا مثلا البيراميد بشكل الهرمي. Picture, Pyramid, okay button. Enter. Type, bullet list, item, focus, blank. ضفنا blank. بالفعل. Blank. شكل. نقدر نكتب جواه كلام كمان. نكتب جوا الشكل ده. Level 2, bullet 3 of 5. Presentation 1. ده السمارت ارت وان شاء الله متوافق بشكل كويس مع الـ NVDA. طيب شريحه جديده. سلايدز اب اوبجكت بليس هولد انسرت ريبن تاني ايمجز سكرين شوت فوتو الستريشن سمارت شارت بتن ميك ات ايزي الشارت المخطط اللي نقدر نضيفه جوه شريحه من الشرائح. المخطط هو نوع من انواع الرسوم البيانيه اللي بيتكتب جواه إحصاءات وقياسات وحاجات معينة عايزين نعرضها للجمهور. طيب الحاجات دي في منها متوافق مع المكفوفين؟ زي ايه؟ تعالوا نشوف كده. Chart button focus make it easy. Space هنا. Space. Insert chart dialog cluster column. Insert chart window. Tab control. All charts tab selected one of one. عندي all charts جميع التاب اللي أنا عارف فيها دي وهي التاب الوحيدة اسمها جميع charts جميع الرسوم البيانية. Tab. Chart types list. ايوه معلش على التاخير. حد بيسالك بيقول لك ازاي ما نطلعش صوت المروحه وصوت اللاب واحنا بنسجل؟ لا ده مبدا كده. انت لو عايز تعمل كده انت ما يعني ما تستخدمش المايك الداخلي اصلا. ما تستخدمش الانترنال مايك. ما تستخدمش المايك الداخلي بتاع اللابتوب اصلا. انا بستخدمه بس عشان انا دلوقتي موصل صب مكان الهيدفون فلازم يعني لازم اسجل المايك. لازم اسجل بمايك الداخلي. ما عنديش كارت صوت اضافي فالدنيا يعني ايه. انا عندي هيدفون يو اس بي بس مكسر اجيبها بصراحه. احنا بنجرب يعني يعني الفكره ان احنا بنسجل بصوتنا ريكورد على الباوربوينت عشان نجرب التسجيل ممكن يتم ازاي. انا لكن طبعا لو هيسجل ما انصحش الاول يا مكاشر ما انصحش ابدا انه ان احنا نسجل بالانترنال مايك يعني. طيب ركزوا بقى معايا في الشارت دي. Line 4 of 7, line 4 of 7, column, templates 2 of 7, recent 1 of 17, templates 2 of 17, column 3 of 7, line 4 of 17. أنواع كتير. Pi 5 of 17. من الشارتس. Bar 6 of area 7, x, y, scap, stock 9 of surface. خلينا نقول إن احنا نستخدم. Column 3, templates 2 of 17, recent 1 of 17. Templates 2 of 7, manage templates. Button delete, cancel button. لو عندك template جاهز طبعا. Tab control, chart types list. أو. The column 3 of 17. Column. الكولم اللي هو الشكل العمودي يعني. تمام؟ الكولم ده اعتقد برضه هو مناسب للمكفوفين. تعالوا نشوف كده نعمل انتر. Okay button. جاب لي هنا. Object placeholder shape. ضاف لي فعلا. Maybe ضاف لي الشارت وفتح لي ايه؟ 2.42. 02C1. شيت اكسل. علي بس الصوت شويه ان انت فعلا انتقلت من الباوربوينت لشيت اكسل. Volume 35, volume 75, volume 80, volume 100, series 2C1. عندك شيت جاهز على الإكسل ومحطوط عليه ليبلز على خلايا معينة يعني علشان تمشي انت عليها. Series 2.42, series 2C1. وفي نسب محطوطة اهي. 2.42, 2.4, 4.43. انا بتحرك سهم تحت على جدول عادي. ده شيت إكسل عادي جدا. 1.84, series 2C. طب ده السين. نروح للكولم بي مثلا. Series 1B1. سيريز 1 السلسله الاولى. سيريز 2 C1. وعندك سيريز 2 سيريز 3 D1. والسيريز 3 دي كلها اعمده E1 موجوده. سيريز 1 B1. يبقى هو مالي ثلاث اعمده. تقدر انت تكمل عليهم لو حابب تضيف اعمده زياده. وحاطط في كل عمود تحت الرو هيدر حاطط هو نسب معينه. 4.32 4.3 2.53 2.5. فانت تقدر فعلا تتعامل مع الموضوع ده احصائيا وعمليا لان الموضوع عباره عن شيت اكسل. فبشوف ان الكولم ده مناسب لانه بيفتح شيت اكسل والموضوع اكسسبل بشكل كويس يعني. 2.5. طيب نقفل الكلام ده. Alt F4. Presentation 1 chart title chart. ضايف فعلا الشارت اهو. لو عملت انتر على الشارت ده هيدخلك على طول على ايه؟ على شيت الاكسل اللي احنا كنا فيه من شويه. طيب ده موضوع التشارتس، يبقى هتعمله انت عمودي ويفتح لك اكسل وتكمل. Presentation 1 slide 9 slide view. طيب عملنا شريحة جديدة، تعالوا بقى نعمل insert كده ونشوف ايه اللي عندنا تاني. It's a photo illustrated smart chart add-ins grouping. Get add-ins button find add-ins that add new functionality to office. اضافات جديدة بتضيفها للباوربوينت زي آلات الكلاس بوينت مثلا وادوات تانية. مفيش طبعا وقت نتكلم عنها للأسف. أدوات بتضيفها للباوربوينت تحط تضيف إمكانيات مش موجودة أصلاً في الباوربوينت. My add-in split button collapsed insert and add-in and use the web to enhance your work. بيقول لك يعني أنت تستخدم الويب في أن أنت تضيف add-ins إضافات علشان تستخدمها في شغلك جوه الباوربوينت. في الأستاذ محمد سمير العتيبي بعت لي موقع، الموقع ده بيوفر لك تمبلتس جاهزه تقدر تضيفها للباوربوينت بتاعك وتشتغل بيها. تمبلتس اصلا مش موجوده في البرنامج يعني. Links grouping. Link button اتكلمنا امبارح عن اللينك. Action button unavailable. اتكلمنا عن الاكشن باتن برضو. Comments grouping. Comment button added. الكومنت او التعليقات تقدر تضيف تعليقات للعرض التقديمي بتاعك، بس انا في حاجه هنتكلم عنها كمان شويه هي الاهم بقى من موضوع الكومنت. The text grouping. Text box toggle. طبعا text box ضفناه امبارح وعرفنا بنتعامل معاه ازاي. Header and footer. Button the content of the header and header and footer. الرأس والتهديد. زي صفحة الوورد. أي شريحة نقدر نعمل لها header رأس حاجة تتكتب فيها من فوق، وفوتر تهديد حاجة تتكتب في آخر مكان في الشريحة من تحت في تهديد الشريحة. تعال نعمل هنا سبيس بقى كده عشان دي حاجه مهمه. Header and footer dialog include slide tab focus. Include ايه بقى؟ هو طبعا عندك هنا سلايد تاب، في تاب اسمها سلايد نوتس اند هاند اوت، وتاب اسمها نوتس اند هاند اوت. سلايد سلايد ده بيظبط الهيدر والفوتر بتوع الشرايح بتوع السلايدز. التاب الثانيه نوتس اند هاند اوت. نوتس اند هاند اوت النوتس اللي ممكن تتسلم للجمهور. بمعنى ايه؟ الباوربوينت بيتميز ان هو برنامج يقدر يطبع حاجه اسمها نوتس اند هاند اوتس. تقدر تكتب نوتس ملاحظات، وهاند اوتس حاجات تطبع على ورق وتتسلم للجمهور اثناء الايفنت، اثناء الحاجه اللي انت بتعرضها، اثناء الحفله نفسها او الايفنت يعني. النوتس او الهاند اوتس دي تقدر تعمل لها كمان هيدر وفوتر. خلينا احنا نتكلم في السلايدز، وكل هنقول في السلايدز هيتطبق، هتلاقيه برضه موجود في الصفحه الثانيه اللي هي نوتس اند هاند اوت. سلايد تاب سلايد فيها ايه بقى؟ سلايد تاب انكلود اون سلايد جروبينج انكلود انكلود ان سلايد. ايه اللي هيبقى متضمن في الشريحه؟ ديت اند تايم تشيك بوكس فوكس نوت تشيك اوت. ديت اند تايم الوقت والتاريخ، الوقت والتاريخ. طيب تعالوا لو عملنا تشيك كده سبيس checked. اقول له ايوه انا عايز اظهر الوقت والتاريخ جوه الشريحه بتاعتي. طب عايز تظهره ازاي؟ تاب update automatically radio button checked off plus you one of two. اول حاجه update automatically انه يعمل اوتوماتيكيا تلقائيا تحديث للوقت والتاريخ، بمعنى انه كل ما تفتح البرزنتيشن يحدث الوقت والتاريخ ويعرض على الجمهور في الفوتر بتاع الشريحه وقت وتاريخ النهارده. لو انت حابب كده بتسيب الراديو باتون ده متعلم عليه، او تطلع فوق fixed radio button check fixed تخلي الوقت والتاريخ ثابت. ثابت بمعنى ايه؟ دلوقتي دخلت وقت وتاريخ معين في الشريحه يثبتوا مهما تغير تاريخ اليوم والوقت الحالي، انت وقت والتاريخ بتوع الشريحه بتاعتك ثابت، ثابتين هما الاثنين. طيب تاب fixed date edit selected 15/09/44 قلت له بقى فيكس الديت، انت ثبت له تاريخ معين هنا عشان يعرضه على الشريحه. اكتب تاريخ معين واديلك مثال انه 15 فيكس ديت اديت فوكس سيلكتد 15/09/1442 اللي هو النهارده 15 رمضان 1442 ده التاريخ الهجري. عايز بقى اتغير في التقويم خالص. هيدر اند فوتر ويندو انكلود اون سلايد جروبينج سلايد نمبر تشيك بوكس نوت تشيكد اوت بلس ان في هنا سلايد نمبر رقم الشريحه تقدر تضيفه هنا تعمل سبيس checked كده هضيف رقم الشريحه في تذييل كل شريحه. Footer checkbox not checked all plus F. طب تقدر تضيف هنا footer، تقدر تعمل يعني جزء خاص بتذييل الشريحه. Safe. Check footer edit blank. الإديت ده تقدر تكتب فيه حاجه مخصصه انت عايزها تظهر، مثلا تم التصميم بواسطه كذا، اي شيء انت عايز تكتبه يظهر في اسفل الشريحه في التذييل في الفوتر بتاع الشريحه تكتبه هنا. بس لازم تعلم على التشيك بوكس اللي هو الفوتر عشان يظهر جزء الفوتر المخصص للكتابه، وتكتب هنا بقى اللي انت عايز تكتبه. Header and footer window don't show on title slide checkbox not checked all plus. ده تشيك بوكس بيقول لك don't show on title slide، لا تظهر الفوتر على التايتل سلايد، على شريحة العنوان. لو عملت تشيك شريحة العنوان فقط تظهر بدون الفوتر. Apply button L plus. وعندك اختيار او زرار اسمه apply هيطبق على الشريحة الحالية او الشرائح اللي انت حددتها. Apply to all button L plus one. وعندك apply to all. يعمل ايه apply to all؟ ايوه، يطبق الهيدر والفوتر بنفس البريفرنسز اللي انت ظبطتها على جميع الشرايح في البرزنتيشن الحالي. كانسل بتن وكانسل طبعا. بريزنت اوبجكت بلاي تايتل بلايس اوبجكت يعني ده تقريبا اللي كنت عايز اتكلم عنه في انسيرت. فاضل بس اتكلم عن حاجه اسمها النوتس بيج اف 6 بين ستاتس بار ستيت تمام بين ribbon tabs tab thumbnails slide yes. slide 9 slide view slide 9 9 of 9 مش ظاهره عندي دلوقتي، اقدر اظهرها من قائمه فيو. ايه النوتس بيج؟ النوتس بيج او النوتس هي ملاحظات بيضعها مصمم العرض التقديمي بحيث هو يقدر يطلع عليها ولكن ما تظهرش للجمهور. تقدر في كل شريحه من الشرائح تكتب لها نوتس او ملاحظات خاصه بيها. نقدر نروح لقائمه فيو عشان نظهر النوتس دي. ribbon tabs tab control expand reading view last handout notes master toggle button not show grouping grid lines guides check notes toggle button not pressed add speaker notes to your slides for quick reference during a presentation add speaker notes to your slide space space thumbnails slide 9 of 9 انا في شريحه رقم 9 صممت محتوى الشريحة وتمام وزي الفل، عايز بقى أكتب ملاحظات خاصة بي أنا كستيكرز أنا أشوفها أثناء العرض التقديمي وما يشوفهاش مين؟ الجمهور. طيب F6 slide 9 slide view كمان F6 status bar state كمان ribbon tab slide 9 notes page notes page الخاصة بمين؟ بسلايد 9 بس. هنا edit multi line اهو أقدر أكتب فيه أي حاجة، مثلا هذا أو مثلا هذه الشريحة أشياء مهمة لأنها لأداء رب تظهر تفوق لم المؤسسة في عملية سبيس لا أي حاجة أي حاجة أي كلام تمام. شو في سؤال بالموضوع ده بالموضوع بتاع التاريخ والوقت. طب اخلص البتاع واحنا دي اخر حاجه معانا في المحاضره. اوكي ماشي. فبكتب نوت تفكرني بحاجه معينه اقولها للناس خاصه بالشريحه دي، يعني نوتس مش خاصه بالبرزنتيشن كله، لا خاصه بالشريحه الحاليه. كل شريحه اقدر اكتب لها نوتس خاصه بيها. سامع واحد بيسال سؤال ازاي وانا بستخدم القارئ الشاشه اقدر اوصل للنوتس دي؟ طب ده انا اصلا بستخدم مثلا حاطط بلوتوث هيدسيت او ايرفون او هيدفون او اي حاجه في وداني وبعرض للناس المحتوى اللي قدامي في برزنتيشن، ازاي اوصل لمحتوى الشرايح لمحتوى النوتس بتاع الشرايح من غير ما الناس تاخد بالها؟ الام في دي اي وفر لك امكانيه كويسه جدا، وهو شورت كات وفره الام في دي اي، كنترول شيفت اس. لما تعمل كنترول شيفت اس اثناء العرض وانت على شريحه معينه ينتقل اون ذا فلاي كده على الطاير ما بين السلايد شو وما بين النوتس الخاصه بالسلايد الحاليه. مره تعمل كنترول شيفت اس يروح للنوتس، ومره الثانيه يرجع ثاني للسلايد. الجمهور هيلاحظ حاجه؟ لا، الجمهور دايما هيبقى شايف السلايد شو، هيبقى شايف الحاجه الشرائح بتتعرض، لكن النوتس هتتعرض لك انت، هيقراها لك الام في دي اي، ولا كان الجمهور في مش هيلاحظ اي فرق، يعني مفيش اي فرق هيلاحظ الجمهور وانت بتعرض، لا هو شايف ده قدامه الشرايح، وانت بتتنقل ما بين النوتس بتاعت الشريحه والشريحه نفسها عشان تاخد محتوى النوتس وتقوله او يفكرك بحاجه تقولها للناس. ده تقريبا 226. كل اللي عايزين نقوله. بكره ان شاء الله الثلاث والاربع والخميس ثلاث ايام مهمين جدا جدا جدا جدا جدا في الباوربوينت، هنتكلم فيهم في الانيميشن، نتكلم فيهم في الترانزيشن، نتكلم فيهم في السلايد شو. هم دول اللي بيبرزوا بقول تاني قوه واهميه الباوربوينت كبرنامج يعرض برزنتيشنز قويه للجمهور. بكره ان شاء الله اشوفكم وناخد الاسئله، ناخد الاسئله اللي عند اشرف الاول. خمسة جدا خمسة هوا نيو جوش والله. شكرا لك يا طبعا. شكرا ليك طبعا. ما اقدرش اقول شكرا قوي لاني ما سمعتش المحاضره بس تمام ظرف. بس انت اللي هترفعها يعني. ما مش مشكله. بس انا اسمها ظرف والله طارق. انا اسف جدا من ساعه ما من قبل اصلا ما ادخل الميتنج، بس معلش. لا معلش معلش حقكم عليا. يعني عندك جميله بتسال بتقول لك هل نقدر نحط تايمر مؤقت للشريحه بحيث يذكرني بالمده المسموح لي فيها للعرض؟ طبعا، بس ده في قائمه السلايد شو لسه ما خدناهوش. هناخد ده ان شاء الله في السلايد شو. طيب ممكن ترسلونا عشان كده قلت الثلاث ايام مهمين جدا. ثلاث اربع خميس مهمين جدا جدا يا جميل. شباب كان بيحضر فيهم نبعث الصوت. إيه؟ راح صوت اشرف. راح يا اشرف. معلش يا شباب عملت ميوت. عملت ميوت. عملت ميوت ليه يا اشرف؟ معلش كنت بقول لك. كنت بقول له كنت بمدح فيك والله يا شوشو، بس تقريبا ما كان لكش نصيب. يعني كنت بقول له معلش معلش راحت على الثلاث ايام. طب عندك ايه تاني؟ بتطلب انه يبقى اللينك بتاع الانفيديا اخر فيرجن يتبعت على المجموعه بتاعه الواتساب. اخر فيرجن هو مرفوع يا اشرف مش كده؟ اللي انت الحزمه بتاعت اشرف هلال ولا الانفيديا لا الانفيديا الحزمه بتاعت اشرف هلال ولا الانفيديا كان في دي؟ يعني تقدر توضح؟ طيب ده اللي انا جيت لقيته. كان في الدكتور خليل كان عايز يتكلم، بس والله انا ما شفتش الرساله غير متاخر. معلش. ايوه لا خلاص هو كان قبل الحزمه بتاعت اشرف. تمام. دي متهيألي موجوده على الماجيك ابلود. ايوه حد بس يطيرها كده. نبدا نان ميوت الناس. يلا بينا. يوسف محسن. يوسف محسن من زمان هو ما هو في اتنين ريز هاند من زمان. يوسف محسن يمكن مش هنا. نريحه يعني؟ خليه كده وخد احمد. طيب احمد السقا. علي العمري. بقول له النطع عنده بيقول علي العمري. احمد ازاي؟ الله يحييكم. الله لا يضيع لك الصراحه. اليوم انا سلطنت على المحاضره على الاخر. حبيبي حبيبي الله يكرمك يا استاذ احمد. دي شهاده كويسه جدا. استنى ربنا يبارك فيك. مين دي؟ احمد. دي انا والله توقعت. هو انا مش عارفه هو دخل اكونت اخويا ليه. والله توقعت. استنى يا جماعه. طب ناخد الراجل على انا ما عنديش مانع استنى. طب اخوك مش حبيت اقول انا معرفش هو. لا ده اللابتوب بتاعي اسم اخوها. فانا هو دخل بالاكونت بتاعه معرفش ليه. انا عامله ساين اوت من زمان. معلش خلاص اركني سيكه كده لحد ما مستر احمد يخلص. لا عادي عادي خد وقت حضرتك. اتفضل يا اتفضل حق خلاص نبدا ان شاء الله. اليوم اشتغلت على الكمبيوتر حق البيت مو حق المكتب اللي اشتغل عليه كل يوم. لازم اضغط زر الاف ان مع الاوامر عشان تتنفذ. ايش كيف اقدر الغي الخاصيه دي؟ يعني لي فتره ما استخدمت الجهاز ده فتعبت صراحه اليوم شويه. اف ان مع اسكيب. هو احنا قلنا انه هو الجهاز ده نوع ايه؟ الجهاز شو اسمه توشيبا بس وما كانت فيه خاصيه دي بعد ما توشيبا. لا هو ما انت بيعمل كده اصلا. انت اختصار. لا توشيبا له اختصار ثاني بس انا مش عارفه والله. حلها هو فعلا ليه اختصار تاني بس انا برضو مش فاكره. بس هي عموما حلها انه يتجاب البايوس بقى بالبايوس. انا كان معايا توشيبا بس ما كانش فيه موضوع ما كانش فيه انت تعمل ايه اصلا. هو ما كان ما يرجع يعني في اختصار كده ما مع الفنات هي هي تقريبا كان لها اف ان و... ما قدرت تروح يعني. لا هي تقريبا مش عارف كان لها اف ان وديليت وحاجه من هذا. طب انا ممكن اشوف على جوجل دلوقتي. طيب وكان بس مش يعني هي هي الحلال الوحيد البايوس يعني البايوس مضمون يعني. البايوس مضمون ماشي. طب ممكن تشوفيها ده على جوجل لو وصلت الحاجه اقول لك جربي. ايوه عندك سؤال لو كان عندك تعليق. طب لا استنى نشوف استاذ احمد لسه لو عنده عندك سؤال ثاني. عندي لسه. ايوه اللي تكلمت عنه امس اللي هي الاكشن منيو في حاجه الاكشن باتل. ايوه في حاجه قلت لازم اعدادات تظبطها قبل ما تشتغل عليها ما فهمت انا هذه في اخر المحاضره امس تكلمت عنها. الاكشن باتن انا قلت ان انت بمجرد ما بتختارها بيجي لك هي جروبينج هي يعني زي مجموعه كده بتختار منها نوع الباتن اللي انت عايزه. الباتن ده يعمل ايه؟ يعمل اند يروح للاخر شريحه ولا يروح للبيجن بدايه الشرايح ولا يروح للنكست ولا يرجع للبريفيوس ولا يرجع عرض من اوله خالص ولا يعمل ايه بالظبط. بتختار النوع اللي انت عايزه وبعد كده بتعمل انتر فبيجيب لك كومبو بوكس تختار منه الاكشن اللي يحصل. طيب الاكشن اللي يحصل ده تمشي بالتاب هتلاقي فيه حاجه اسمها بلاي ساوند تشيك بوكس. لو علمت عليه هيبدا يشغل صوت لما تدوس على الباتن ده يعمل الاكشن ويشغل صوت معاه بلاي ساوند. في كومبو بوكس بعده الكومبو بوكس ده بتختار منه ايه الصوت اللي عايزه يشتغل مع الباتن لما ينفذ الاكشن. الصوت ده صوت كاميرا صوت جهاز ليزر صوت اي اي اي اي صوت انت عايزه من قائمه اصوات الباوربوينت نفسها. ما تقدرش تاخد صوت ويف من جوه الكمبيوتر ما فيش الامكانيه دي هنا بس في بس انت تختار من اصوات الباوربوينت. طيب المحاذاه حقت الفيديوهات نفس فكره محاذاه الصور بالظبط. لازم تعمل الاول تتاكد انه الالاين تو سلايد متعلم عليها وبعد كده توجه الفيديو زي ما انت عايز ناحيه الشمال تحت في النص فوق في النص يمين زي ما انت عايز زي نفس فكره الصوره بالظبط ما فيهاش اي اختلاف. طب كيف اعرف ان الكمبيوتر الميكروفون حق الكمبيوتر هو اللي شغال ولا في حاجه انت اول تكلمت عنها قلت لازم نخلي بالنا منها؟ لما كنا بنسجل. أيوة. دلوقتي احنا عشان نسمع معانا احنا لما كنا بنسجل يا شباب لما كنا بنسجل الصوت عايزين نضيفه للشريحه بصوتنا احنا قلنا انه الباوربوينت ما فيهوش اعدادات الميكروفون لازم الميكروفون الافتراضي بتاعك تبقى عارف ايه هو عشان هو ده اللي هيسجل بيه الباوربوينت. تدخل على اعدادات الصوت عندك في الكنترول بانل تمام وهتلاقي اكتر من صفحه اكتر من تابه منهم تابه خاصه بالريكورد اللي اسمها ريكوردنج تاب او ريكوردنج بيج صفحه الانبوت اللي هي بتدخل بيها اصوات للكمبيوتر من خلال الميكروفون. طيب الريكوردنج دي هتلاقي فيها اكتر من ميكروفون موجودين عندك لو انت عندك اكتر من انبوت اكتر من حاجه فهتلاقي عندك الميكروفون اللي انت عايزه فرات المفروض انت عارف اسمه لو هو مثلا انترنال مايكروفون ليه اسم هاي تك مش هاي ريال تك اتش دي مش عارف ايه الميكروفون اللي انت عايزه بقى تعمل عليه ابلكيشن وتختار سيت اس ديفولت ديفايس وتظبط اعدادات الميكروفون كلها لان كل الاعدادات الافتراضيه دي هياخدها الباوربوينت ويشتغل بيها في التسجيل. طيب السؤال الاخير بسرعه انا طولت عليكم معلش. الله يكرمك. اهم حاجه انا ركزت عليها اليوم في المحاضره حقت التاريخ لما يتغير او لما يقعد زي ما هو احنا قلنا الموضوع ده هذه كيف انا اقدر اضبطها يعني زي ايه كيف اقدر اتحكم فيها يعني انتوا تكلمتوا عنها بس ما لحقت اكتبها. احنا قلنا ان في اختيارين عندك اختيار اسمه فيكست لما بتتعلم على التشيك بوكس اللي هو ديت اند تايم تعلم عليه فاكرها هيظهر. تعمل تاب هتلاقي فيه اتنين راديو باتون واحد اسمه فيكس ده هيثبت الوقت والتاريخ هيثبتهم مهما تغير الايام والساعات والاوقات هيبقى ده ثابت. لما تعمل تاب لما تعمل تاب هتلاقي مكان تكتب فيه الوقت والتاريخ اللي انت عايزهم يظهروا في الشريحه. ايوه تمام. طيب مش عايزه يبقى ثابت، عايزه يتغير. تيجي عند فيكسد دي وتعمل سهم تحت، هيقول لك ايه؟ ابديت اوتوماتيكلي. لو سبت ده متعلم عليه، كل ما تفتح البرزنتيشن هتبقى الشريحه المعروضه هتاخد التاريخ والوقت الحاليين اللي تحدثوا تلقائيا، اللي حصل لهم تحديث تلقائي. طيب الله يكرمك، يعطيكم العافيه، شكرا لكم. الله يكرمك. دانا. ايوه ثانية واحدة. يلا يا دانا. اولا بس الصوت حلو ولا وحش؟ الصوت جميل. ده حلو. اوكي ها، كنت عايز اعرف لما حضرتك حطيت الاوديو، انا ببقى عايزاه ان انا لو انا عملت سلايد شو، مش عايزاه ان انا عايزة ان هو يتعمل يشتغل اوتوماتيكلي ازاي؟ اه في كومبو بوكس، في كومبو بوكس انا شفته بس مش عارفة حضرتك جبته منين. بص يا دال، دلوقتي احنا لما بنضيف صوت او فيديو او اي اوبجكت اي شيب للشريحة، بيتضاف عندي صفحات جديدة على الريبن. متفق معايا في كده؟ اه تمام. الصفحات الجديدة دي نقدر نجيبها، هي بتبقى بعد صفحة هيلب على طول، ليها شورت كات يعني، يا اما الت جي او حاجة تانية. في صفحة اسمها بلاي باك، بتظهر لما نضيف صوت او فيديو. طيب ظهرت صفحة البلاي باك دي، نروح لها ونمشي بالتاب لحد كومبو بوكس اسمه ستارت، ندخله بالت سهم تحت ونختار اوتوماتيكلي او ستارت اوتوماتيكلي. هتلاقي فيه كليك سيكونس، وهتلاقي فيه وين كليك اون، وهتلاقي فيه اوتوماتيكلي. لو اخترتي اوتوماتيكلي هو كده هيشتغل لوحده مع وجود الشريحه، يعني مجرد ما الشريحه تبدا تتعرض هيعرض الصوت على طول اوتوماتيكلي. طيب طبعا في اختيارات تانية كتير في الموضوع ده، بس اتكلمت عنها كلها. هو في كمان لما انا لاحظت لما حضرتك عملت انسيرت للاوديو الاوبجكت اوبسكيورد، فازاي ان انا اخليش ايكون بنفس الطريقه يا دان؟ يا اما لو انا عايز استخدم الاسهم، او لو انا عايز استخدم الالاينمنت اقدر اوجه الاوديو ده لتحت شمال تحت يمين، اوجهه بعيد عن البليس هولدر اللي هو الاوبجكت. البليس هولدر ده ممكن اكتب فيه نص، فما ينفعش ان انا اخلي الصوت يغطي على النص، اخلي ايكون الصوت يغطي على النص بنفس طريقه الصور بالظبط يا دان والشيبس. هو معلش اخر سؤال هو عن الجداول. مش بعرف اتعامل معاها في الباوربوينت زي الوورد، يعني بحس التعامل غريب. ما قلت الحركه على الجداول بالالت كنترول الاسهم مش موجوده في الانفيديا دلوقتي، مش موجوده. لكن اتحرك ازاي؟ بتحرك بالتاب والشيفت تاب. زي الوورد كل ما اعمل تاب هتحرك على العمود التالي. خلصت الأعمدة يبدأ بيحركني يرجعني الأول عمود، بس ينزلني على الصف اللي بعد زي ما أنا اتكلمت من شوية. لكن Alt Control الأسهم إلى الآن اللحظة اللي بنتكلم فيها دي مش موجودة في الانفيديا في الباوربوينت. للساعة 2:39 دقيقة يعني، عشان بس يبقى الكلام واضح. ما احنا خلصنا المحاضرة. طيب سؤال جاي لك، سؤال من حد يعني، معلش لان الاسم مش عارف اقراه. كيف ممكن اخفي صوت انفيديا اثناء مشاركه الشاشه اثناء العرض؟ اثناء ايه؟ لا استنى بس، صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. اثناء مشاركه الشاشه في الزوم او التيم. يا متسرع اثناء العرض. في حل؟ لا هو اذا كانوا هم يريدوا، اذا كانوا مش محتاجين الصوت نهائيا فيلغوا الشير ساوند. ايوه بس اذا كانوا محتاجين الصوت ممكن يستخدموا سليب مود. هو اللي سأل تقريبا اسمه مؤمنة او مشابه يعني، مش عارف انا بعرف. ايوه غلط بصراحه. مؤمنة كانت معانا في الكورس الماضي، كانت معانا في كورس الوورد. ايوه كانت بتسأل على القصه ديت ومش عارف بقى. وايه في سؤال تاني عندها؟ لا سليب مود مش عارف اذا حقيقي ولا لا، بس شفت ايش تلغي الشير ساوند اضمن. ما ما تلغي اهم الشير ساوند ولو عايزه تعرض أيوة حاجه تعرضها بالفيرشوال اوديو كيبل ولا حاجه وتظبط ولا انها ممكن لو لو لو مش ممكن تستخدم سماعه يو اس بي وبعدين تعمل فيه كذا يعني. طيب ايه موضوع السماعه اللي انت جايبها امبارح ديت وكاتب على تويتر؟ انا فتحت امبارح صدفه كده لقيتها وبتاع. استنى ندردش بعد ما ناخد رامز. خلصت يا دانا كده؟ طيب لا انا كنت ايه كنت اسال حاجه قديمه شويه بس كنت عايزه اسال عن الماستر فيو. خلاص خلاص انا اسال. طيب اسالي اسالي. تمام تمام سال. لا على فكره دي ملهاش الحق ان هي تسال، دي ما سجلتش في دوره الاوتلوك لحد الان يعني. سجل سجل يطلعوها بره دي. هنقفل هنقفل التسجيل هنقفل التسجيل على لا لا لا لا خلاص. هو امتى اخر وقت أو قبل ما تسجلي بساعه؟ باذن الله قبل ما تسجلي بثلاث ثواني. حي حي ولا هجيب ضرفة. اتفضلي. عايز اسال على الماستر فيو يا دان. الماستر سلايد. ايوه سوري دي. يعني انا مش فاهمها قوي لسه حتى. الماستر سلايد يا دانا هي شريحه بقدر اضيف عليها خلفيه، تنسيق، خطوط، صوره، صوت، فيديو، اي حاجه بضيفها على الماستر سلايد تتضاف على طول على كل شرائح البرزنتيشن. معلش يا شباب ثانيه واحده، هو حضرتك مش بتستخدمي ريبر المفروض يعني؟ يعني الفكره بس مختلفه شويه عن الريبر يا اشرف. اعتقد مختلفه والله. لا ده هي اصل الريبر يا شباب انت عارف ايه، الماستر تراك ده بيبقى مخفي، بتظهره من قائمه فيو، بتلاقي حاجه اسمها شو ماستر تراك، اللي بتعمله على التراك بيتطبق على كل التراكات في لحظتها. بس انت حتى لو ضفت صوت على التراك ده يقدر يضاف لكل الشرائح كل حاجه يا ابويا. هو كل حاجه هو الماستر تراك هو نفس الفكره ده انا، بس انت في الباوربوينت يعني ايه العناصر اللي ممكن تضيفيها؟ تقدر تضيفي خلفيه والوان وخطوط وحجم خط، اي تنسيق بتعملي واي صوره بتضيفيها واي صوت بتضيفيه واي تاريخ وقت او اي حاجه بتضيفيها على الماستر يروح على طول لكل الشرائح، كانك عملتي ابلاي تول لكل اللي انت عملتيه. طيب فور ايزي فور ايزي فور ايزي ده للتسهيل فقط. خلاص تمام. هي اسمها فور ريكونفينينس احسن بس. تمام ريكونفينينس. اوكي اوكي طيب خد خد رامز خد كورس. انا اخد كورس بعد كده مع دانا في لينك. اخد رامز بصراحه بفكر. يلا يا رامز. ماشي كده سامعيني كويس؟ لا سامعينك كويس. طب الحمد لله. عندي ثلاث اسئله في الباوربوينت وسؤال يعني خارج المحاضره. طب اتفضل. طيب لا مش هطول ما تقلقش. طيب مش مشكله مش مشكله. بالنسبه انا عايز اعرف يعني الطريقه الثانيه لاضافه الصوت، يعني يا ريت مستر شهاب يعيدها تاني. الطريقه الثانيه اللي هي انت بتسجل بصوتك الصوت في ايوه بالظبط. بتسجل بصوتك انت نفس الفكره، بتعمل الت ان عشان انسرت وتعمل كنترول سهم يمين لحد ميديا، تعمل تاب عشان ساوند، الت سهم تحت هيقول لك اوديو ماي بي سي، تعمل سهم تحت هتلاقي حاجه اسمها ريكورد ساوند. ريكورد ساوند تعمل عليها انتر. طبعا انت تكون مظبط المايك الافتراضي بتاعك واعداداتك والميكروفون بوست وكل الحاجات اللي انت ظابطها خاصه بالصوت بتاعك بالمايك عشان يطلع احسن صوت. تمام. طيب ماشي. طيب اخترت الكلام ده هتلاقي بقى نيم للريكورد، تقدر تسمي الريكورد باسم وتقدر تعمل اوكي. عملت اوكي هتلاقي قدامك ثلاث ازرار، واحد اسمه اوكي وكانسل وستوب. لو عملت ستوب هيوقف الريكورد، لو عملت اوكي هيعتمد الريكورد ده جوه الشريحه على طول. طيب عندي يعني سؤال تاني بالنسبه للتشارتس دلوقتي. انا مش لاقي كلمه اوكي، يعني بضغط على الشارت التمبلت مثلا مش لاقي كلمه اوكي. لا سيبك من تمبلت، سيبك من تمبلت، تنزل تحت على كولم. تمام اللي هو اول نوع بعد التمبلت على طول هتلاقي حاجه اسمها كولم. كولم ده هتدوس عليه انتر هيتضاف على طول يفتح لك شيت اكسل. تمام. بالنسبه للسؤال الثالث بالنسبه للنوت، انت فاهم طيب ولا ايه؟ فاهم تمام. فاهم فاهم فاهم بس. انا فاهم فاهم. طيب ما تقلقش. بالنسبه للنوت دلوقتي انا مش يعني مش عندي كلمه اد نوتس. انا دلوقتي بضغط على نوتس اد اصلا بريس. تمام بضغط عليها بريس. ايوه بص يا انت كده بتجيبها من فيو. تمام فيو دي لو هي نوت بريست يعني معناه ان مش هتظهر بره عندك وانت بتتحرك ب F6. بريست يعني هي هتظهر لما تتحرك ب اف 6. يعني انت خليها بريست، انا اعملها بريست وادوس انتر وبعد كده ادوس اف 6 صح كده؟ لا لا لا، خليها بريست واعمل اسكيب. خليها بريس واعمل اسكيب، اعمل اف 6 هتلاقي نفسك عند النوتس بيج بتاعت الشريحه الحاليه. خد بالك بقول لك يا شاب لو سمحت، هو مش البريست ده مش نوع عصير برضو؟ عشان انت هترفع المحاضره بس اسمه بيست مش بريست. انت هترفع اللي هترفع المحاضره يا ترفع المحاضره اتفضل. طب بالنسبه للسؤال الرابع والاخير، للاسف الاخير يعني مش هطول معاكم اكتر من كده، بالنسبه ل الفيرتشوال اوديو كيبل، هل ممكن استعمله ككارت صوت يعني بدل كارت الصوت الخارجي؟ يعني انا مثلا بشوف ناس وهي بتسجل مثلا بتبقى مشغله مثلا اغنيه او حاجه او موسيقى او حاجه وهي مش يعني صوتها يعني صوت الموسيقى مش ظاهر في الفيديو او في الفيديو اللي هو بيتسجل. يعني فاهمين سؤالي؟ لا يعني ايه مش ظاهر؟ بص بص يعني بص، اصل انت خد بالك انت انت بتستخدم يعني انت عايز تقول بدل الاستيريو ميكس صح كده؟ بس الاستيريو ميكس بيخلي الصوت ظاهر. استنى استنى بس يا شهاب، استنى بس، يعني انت انت انت عايز توصل لايه من النقطه ديت؟ يعني انت عايز تطلع الصوت ولا مش عايز تطلع الصوت؟ عايز اطلع يعني عايز اطلع صوت معين، اصوات معينه مثلا، عايز اطلع صوت الناطق، عايز اطلع صوت مثلا ولا بلعب بلعبه معينه، عايز اطلع يعني في اصوات عايز اطلعها واصوات لا، اصوات عاوز تطلعها. فهمت؟ يعني مثلا هو يريد الصوت مثلا بدون الناطق مثلا. هو وصل اشرف عنده مجموعه اصوات على الجهاز عايز يظهر بعضها وبعضها لا. بالظبط، هو اللي بيظهر هو اللي انت بتاخده على اللاين 1 والباقي بيبقى في الجهاز. تمام. الا بقى في حوار تاني اسمه المالتيبل ديفايسز، السيبريتور ديفايسز، ده اللي هو بقى لو انت عندك يعني ان انت تعمل اكتر من لاين وتاخدهم وانت مش محتاج لليله دي كلها. بص يا رامز، اللي انت بالاخر يعني اللي انت عايزه يظهر بتحطه على اللاين 1 بس. بس كده انت خلصت. حلو الايكو ده. حلو الايكو ده، تجربوا كده يعني، جربوا شغله هيشتغل يا رامز وان شاء الله كله هيبقى كويس. انا ضعت والله في الاوديو فيرجوال اوديو كيبل، ضعت فيه وخرب لي الصوت. ليه ليه ليه يا مستر علي؟ كنت بستخدمه زمان بس بطلت. أيوة. من زمان كنت انا بستخدمه. خلاص كده؟ خلاص. والنبي يقول لي عشان خاطري من غير ما تقول بس. طيب يلا خلينا كده خلاص. النهارده الناس خلصت بسرعه، شفت؟ يعني محدش هدا يسال اسئله ولا يقول حاجه وانا وداوت مية عشان تعرفوا بس. شفت؟ خلينا نوقف التسجيل عشان اشرف اللي هيرفع المحاضره. هو كان في حد بس قبل اي حاجه، كان في حد بيسال على حاجه في الاوتلوك، لان انا كنت بعيد ومش متابع و... كانوا سمع كانوا... حد لا هم كانوا حابين يعرفوا انه كانوا بيسالوا يعني ليه في